ضاع. الثالث المحرمات بالمصاهرة. الرابع المحرمات باللعان. الضرب الثاني المحرمات إلى أمد، وهن نوعان: أحدهما المحرمات لأجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين. طيب، هو بعد عادة المصنفين في الفقه إذا بدأوا في كتاب النكاح ذكروا فضائل النكاح وأحكامه وسننه، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى عقد النكاح، لا بد من شهادة وولي، ولا بد من موافقة المخطوبة أو إذنها أو رضاها، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى شروط الولي، لأن لا بد يكون وليا في النكاح، يكون الولي ولي المرأة، واختلفوا في ترتيبهم أيهما أولى بالزواج، وإن اتفقوا على الأبوة واختلفوا في البنوة، فالابن عند الشافع ليس بولي. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى من يحرم الزواج بها، فذكروا أقساما فيهن، فذكروا القسم الأول المحرمات إلى الأبد التي لا يجوز للمرء أن يتزوج بها على الأبد، جعلوه أربعة أقسام: قسم بالنسب كالأم والبنت والأم إن علت، عن الأم والجدة وجد الجدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، والأخت والعمة والخالة. فذكروا سبعة أصناف من النسب، ثم جعلوا القسم الثاني من المحرمات على الأبد ما كان من جهة الرضاعة، وكل من حرم الزواج بها من جهة النسب يحرم الزواج بها من جهة الرضاعة. فالمرضع إذا أرضعت طفلا أو طفلة فهي تكون أما لها أو أما له، وزوجها الذي جاب اللبن في ثديها ورضع منه الابن أبوه من الرضاعة فهذه أمه من الرضاعة، وأختها خالته من الرضاعة، وأبوه عم أبوه من الرضاعة، وأخوه عمه من الرضاعة، وهكذا. فمحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم انتقلوا إلى القسم الثالث المحرمات بالأصهار، يعني بعقد الزواج، وصهر المرء أي علاقته من جهة الزواج، فكزوج الابن محرم، يعني إذا عقد عليها يحرم على الأب الزواج بها، والمرأة إذا دخل الرجل بها حرم على ابنه الزواج بها. فحلائل الأبناء وأمهات النساء، يعني المرأة إذا زوج مرأة ما يصح يتزوج أمها، ولا يتزوج بنتها، ولا يتزوج زوجة أبيه. فذكر المحرمات بالأصهار أربعة أصناف. ثم انتقل إلى القسم الرابع المحرمات بالملاعنة، إذا لاعن الرجل زوجته. إيش معنى يلاعنها؟ يعني اتهمها أن الولد الذي معها ليس بولد له، فإذا لاعنها أمام القاضي وفرق بينهما القاضي حرمت عليه على الأبد، ما يصح يتزوجها مرة ثانية سواء تزوجت أو لم تتزوج. فهؤلاء الأربع الأصناف المحرمات على الأبد. الآن انتقل إلى المحرمات إلى أمد، مو إلى أبد، الأمد يعني وقت معين إلى غاية. فذكر أحد الأقسام المحرمات إلى أمد هو أن يجمع بين امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الأختين، فإذا تزوج الرجل امرأة لا يجوز له أن يعقد على أختها، ما يصح يجمع بينها. فهذه هي التي ذكرها المصنف رحمه الله، ثم يذكر بقية الأصناف الأخرى. نسمع الآن من القارئ، اقرأ يا شيخ صالح. فصل. الضرب الثاني المحرمات إلى أمت أي غاية، وهن نوعان، أحدهما المحرمات لأجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين أو حرة وأمة من أبوين أو من أب وأم قبل الدخول أو بعده لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال المحرمات لأجل الجمع، لأن في محرمات مو قصد الجمع، هنا يحرم لأجل أن تجمع بينهم بين الأختين. والأخت والأخت سواء كانت هذه الأخت شقيقة لها أو أختها لأمها أو أختها لأبيها، ما يصح أن تتزوجها والأولى تحت فراشك، أي لا زالت زوجة لك حتى تطلقها. وإذا طلقت الأخت الأولى ما تتزوج الثانية إلى أن تخرج الأولى من عدتها. يعني إذا ماتت امرأة الرجل وراد يتزوج أختها ما يتزوجها رأسا، لا، ينتظر حتى تنتهي عدتها فيحل له أن يتزوج أختها. وإذا طلق امرأة ما يتزوج أختها حتى تنتهي هذه العدة فيتزوج أختها. والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم ما صح أن يتزوجها والأولى في عهدته، سواء كانت حرتين أو مملوكتين. لو اشترى جاريتين أختين ما صح يستمتع بهن جميعا، لكن يجوز أن يجمع بينهم تحت ملكه، لكن لا يجوز أن يجمع بينهم تحت الوطئ، ما يطأهما فسويا، لا. فسواء كانت مملوكتين أو كانت حرتين. دليل هذا أخذوه من قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. أيوة، كذلك حرم عليكم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما قد مضى ومات عليه الناس فذلك معفو عنه. لكن ليس معناه إلا ما قد سلف قبل نزول الآية والرجل تحت عهدته امرأتان، لا بد يطلق واحدة فيهم كما حصل مع فيروز الديلمي، فإنه أسلم وكانت تحته أختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق إحداهن أو إحداهما. ها، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، مو معنى إلا ما قد سلف يجوز لكم بقاؤها، يعني إلا ما قد سلف فلا إثم عليه في من مات ومضى، نعم، لكن ما بعد ذلك لا يجوز له، يحرم عليه. فهذه واحدة من المحرمات إلى أمد، ما هو إلى أبد، نعم نعم. وبين المرأة وعمتها أو خالتها إجماعا، وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعا قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. الله أكبر. وللبخاري عن جابر مثله، وفي التمهيد عن ابن عباس نحوه، ولما فيه من إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم، ويحصل تخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. بس، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا نص من كتاب الله عز وجل في تحريم الجمع بين الأختين. ثم جاءت السنة وبينت أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني لا يجمع بينهم في نكاح واحد، لا ينكح المرء أو لا ينكح الرجل المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهنا لا يجمع، أي لا يجمع بينهم تحت عهدته، لا يصح هذا ولا يجوز. ثم جاء حديث فبين العلة والحكمة من عدم جواز الجمع. الجواز الجمع العادة أن المرأة إذا كانت تحت الرجل تصيبها الغيرة الشديدة من ضرتها، فإذا تزوج الرجل امرأة من قريباتها فتكون هذه الغيرة سبب في القطيعة والعداوة. وهذا الدين إنما جاء لوصل الأرحام لا لقطع الأرحام ولصلة الناس، ولا يصح أن يقطع واصر السبب. فإذا كان النكاح الذي فيه صلة بين الناس وجعل من الماء بشرا وصهرا، فالصهرة يعني مصاهرة، فالله امتنع على العباد أن جعل هذه المصاهرة من الفضائل والمنن التي بين بني آدم. فإذا كان يتزوجها لأجل نقطع الرحم هذا محرم، هذا لا يجوز. فلما كانت هذه هي العلة، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث أن هذا الحكم لا يجوز، يعني الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها، وأن السبب أنه يؤدي إلى قطيعة رحم، وكل امرأة لها قريبة إذا تزوجها الرجل أدى إلى قطيعة الرحم لا يجوز الزواج بها، لأن هذه العلة هي الموجودة فيها. فدل على أن قطيعة الرحم لا يجوز في النكاح ولا يجوز في غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم علل هذا التحريم بأن هذه العلة موجودة، فدل على أن هذه العلة مبغوضة مكروهة ما ينبغي. فيفهم منها في غير النكاح أن أي سبب يؤدي إلى قطيعة الرحم وإلى نفرة الأصهار بعضهم من بعض لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه، أما في النكاح فهذا يؤدي إلى بطلان يفسد النكاح. وفي غير النكاح لو علمت أن الصهر لا يرغب هذا النوع من المزاح، أو لا يرغب هذا النوع من العمل، أو ينزعج من هذا الفعل أو يتضايق من هذا، فلا يصح للإنسان أن يعمله مضارة ومضادة، لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من الكبائر، إن أشد ما يفعله المرء في هذه أن يقطع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فدل على أن كل ما يؤدي إلى وجود النشوز بين القريبات، لو تزوج واحدة ثم الأخرى من قريباتها وكان فيه كسبب إلى قطيعة الرحم لا يجوز الزواج بها. نعم. ولا فرق فيه بين القريبة والبعيدة من نسب أو رضاع، وضابطه كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه. طيب، هو قال هنا ولما فيه من إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم، ويحصل يعني يحصل بهذا الحديث، يحصل ضعوا إشارة أنه بهذا الحديث ولا يجمع المرأة بين المرأة بين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، يحصل بهذا الحديث تخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. والمحصنات من النساء ما قال هناك حرمت عليكم أول الآية، ثم عطف عليها والمحصنات، أي وكذلك المتزوجات من النساء محرمات عليكم، كل ذات بعل لا يجوز للرجل يخطبها أو يتزوجها. ثم عطف لما قالوا المحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما ذكرناه لكم، ما ذكره الله عز وجل من ابتداء قوله حرمت عليكم إلى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم. إيش معنى وأحل لكم ما وراء ذلك؟ أي غير المذكورات، هؤلاء فهن حلال لكم. واضح؟ لما قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم دل على أن كل امرأة من غير المذكورات في هاتين الآيتين فهي حلال. ثم جاء هذا الحديث وذكر شيء آخر زائد على ما في هذه الآية، وهو الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها والجمع بين الأختين. والله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، فكل ما وراء ذلك فهو حلال لك. هذا كان فيه إذان بالعموم. العموم ليس من سياق اللفظ، لأن وأحل لكم ما وراء ذلكم لأنه جاء في الامتنان، فلما جاءت صيغة الامتنان دل على أن فيها عموم. فامتن الله على عباده أن ما غير هؤلاء المذكورات فهن حلال لكم. ثم جاءت السنة فبينت أن هناك لا فيه ما هو محرم. فكيف يقال؟ الحنفية يقولون خبر الواحد ما يخصص القرآن، وجماهير السلف يقول الحديث الصحيح. ايش معنى خبر الواحد؟ عندهم الاحاديث انواع، في شيء يسمى تواتر. تواتر يعني ينقله جماعة كثيرة من الأمة عن جماعة كثيرة من الأمة، فيفيد القطع واليقين. هذا ما في إشكال. لكن إذا كان غير متواتر، يعني الذي رواه عدة أشخاص، هؤلاء العدة ما حصروها، عجزوا عن ضبطها، من قال 7 و5 و4 ما له عدد، لكن قلة هذا العدد يمكن أن يتفقوا على كذب، بخلاف لو أهل البلدة كلهم رووا أن الإمام كان يخطب فوقع على المنبر، ما يجي واحد يكذب يقول لا مو صحيح. الناس ما تتواطع على الكذب، مو كل واحد يقول للثاني لا أقول هالخبر، ما يصير، ما يجتمعون. الخبر لما يكون عداده قليلة يسموه خبر آحاد. إيش يقول الحنفي؟ يقول له هذا الخبر مشهور دون التواتر وفوق الآحاد. إذا كان الخبر مشهور يخصص به القرآن. الآخرون يقولون لا، الحديث الصحيح الثابت سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن، فهذا من مخصصات كتاب الله عز وجل. فلما جاء فلما قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم جاءت السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما بلغني من كتاب الله أخذت به، يعني غير ما أخذ به، يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. الله عز وجل أعطاه الكتاب وحيا، وأعطاه من الوحي غير الكتاب ضعفي ما في الكتاب من أحكام. فلا يصح الإنسان أن يطغى ويتكبر فيقول هذا لا ينبغي أن نأخذ به كما فعل الخوارج، كذبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يجمعون بين المرأة وعمتها، يقول القرآن قال بين الأختين فقط. فهذه السنة هي التي خصصت قوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، حتى يقول الإنسان كيف الله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم تأتي السنة، فجاءت السنة فبينت أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص عموم قوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. ولا فرق فيه بين القريبة والبعيدة من نسب أو رضاع. بين القريبة والبعيدة، يعني القريبة العمة وبنت عمها، والخالة وبنت يعني العمة وبنت أخيها، ولا الخالة وبنت أخته، والبعيدة عمة العمة مع بنت الخالة، أو عمة أو العمة مع بنت الخالة، هكذا، سواء كانت بعيدة أو قريبة، فكلاهما لا يجوز الجمع بينهم، حتى لا يسأل إنسان يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة وخالتها، هذه غير خالتها. لو جاء إنسان واحتج قال نص صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين المرأة وعمتها، هذه مي عمتها، هذه بنت، هذه المرأة بين الصغرى في حديث الصغرى والكبرى، هذه ليست عمتها إنما هي عمتها. فيقال العلة فيه قطيعة الرحم، ويوجد في هذه القطيعة، لأن عمة العمة عمة، وبنت البنت بنت، وبنت الخالة بنت بنت بنت، بنت الخالة بنت خالة، فإذا هذا يسبب القطيعة سواء كانت بعيدة أو قريبة. نعم. وضابطه كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحهم. ولهذا إيش معنى ضابطه؟ يعني في عندنا قاعدة وفي عندنا ضابط. القاعدة أن تأتي جزئيات كثيرة أشملها هذه القاعدة، الشك لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. إن الشك في البيوع وفي المطعومات وفي الطهارات وفي كل شيء، وكل شك حصل مع تيقنك أن الأصل هو كذا، اليقين ما يزول بالشك حتى تتأكد أن يقينا حصل ذاك الشيء فتنقض اليقين الأول. فطلعنا جزئيات كثيرة من الطهارة ومن الطعام ومن الشراب ومن اللباس ومن الأفعال والأقوال، لكن الضابط ليس كذلك. الضابط هو من جنس واحد، له جزئيات كثيرة من جنس واحد، فما فتحاول أن تجمعهم تحت أصل واحد، هذا الأصل واحد، لما كانت جزئياتهم من جنس واحد سموه ضابط. فيقول ضابط هذا، إيش معنى ضابط هذا؟ أن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطيعة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، ونهى الله عز وجل عن الجمع بين الأختين، وعلل ذلك بين قطيعة الرحم، ونقول كل قرابة لو جمع بينهما الرجل لأدى إلى قطيعة رحم. القرابات كثيرة، كيف نعرف؟ قال ضابط ذلك، هذه الضابط أن كل امرأتين لو كانت إحداهن ذكرا حرم عليه أن يتزوجها. فشوف كل امرأتين لو كانت إحداهن ذكر ما يتزوج الثانية، والأختين لو كانت إحداهن ذكرا يصير أخته، ها؟ والعمتين لو كانت إحداهن ذكرا يصير عمة بنت أخيه، وهكذا. عرفنا هذا؟ أي اسمع اقرأ. ولهذا حرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها، لأن الأخ لا يباح له بنت أخته، وابن الأخت لا تباح له خالته، وأبيح الجمع بين بنتي عمين وبنتي خالين وبنتي عمتين وبنتي خالتين، لأن ابن العم يجوز أن يتزوج ببنت عمه، وابن الخال له أن يتزوج ببنت خاله. وهل يكره لأجل قطيعة الرحم إن كانت بعيدة أو لا يكره؟ فيه روايتان، لكن لا يجوز الجمع أن يجمع بين عمة وخالة، بأن ينكح امرأة وابنه أمها، فولد لكل منهما بنت، وبين عمتين بأن ينكح أم رجل والآخر أمه فيولد لكل منهما بنت، وبين خالتين بأن ينكح كل منهما ابنة الآخر، لا بين أخت رجل من أبيه وبين أخته من أمه ولو في عقد واحد، قاله ابن حمدان وغيره. طيب، هو يقول هنا يجوز للرجل أن يتزوج بنتي عمين وبنتي خالتين، هذا يجوز، لكن هل يكره ولا ما يكره؟ الجواز كأنه في إجماع، ما يعني ما في خلاف، إنما في الكراهة، لأن قد تكون قطيعة، قد تنفر بنت العم من بنت عمها، فإذا كانت فيه نفرة هل لأجل هذه النفرة يقول يكره أن تتزوج بنتي عمين وبنتي خالتين، أو لا يكره؟ لكن ما يقال محرم، ليس كذلك. ها، اسمعوا الآن ما الذي يقول. يقول ولهذا وأبيح الجمع بين بنتي عمين وبنتي خالين وبنتي عمتين وبنتي خالتين، لأن ابن العم يجوز أن يتزوج ببنت عمه، ابن العم يتزوج ببنت عمه. وبعض الناس يحاول يرغب، بعض الناس يرغب أن لا يتزوج ابنه أو من كان وليا عليه أو هو أن يتزوج من بنت عمه خشية أن يحصل فراق وتكون وحشة بين الأقارب، فيقول خشية حتى تكون بيننا طيب ما يتزوجها، ولا لا يصح عياله ما يتزوجوها. ها؟ أما هو جائز، لكن هذا من باب الكراهة، يخشى أنه لو حصلت قطيعة أو كذا أو كذا تسوء العلاقات بينه، فيقول لك اكره هذا، وإلا ما يقال لا يتزوج بنت عمتك، لأن الصحابة فعلوه، والله عز وجل أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحل له أن يتزوج بنات خاله وبنات عماته اللاتي هاجرن معه، فدل على أنه يجوز ذلك. لكن الكراهة يفعلها بعض الناس، وهذا هذه الكراهة مردها شعور بالنفس، لكن لا يصح أن ينصح الناس بها، ولا يصح أن يفتي الناس بها، لأن إفتاء الناس بها كأنك تقول أن الله عز وجل أجاز أباح ذلك ولم يبين له كراهة، ونحن نستدرك على الله عز وجل ونقول لا قد يحصل كذا، هذا ما يجوزها. لكن الإنسان لو شعر بداخل نفسه فأبى شيء آخر. نعم. ولا بين من كانت زوجة رجل ثم وبنت، ثم أراد يقول ولكن لا يجوز الجمع نجمع بين عمة وخالة، لا يجوز الجمع أن يجمع بين عمة وخالة. ثم أراد أن يفصل كيف تكون عمة وخالة، ذكر هذا التفصيل اقرأ مرة ثانية. لكن لا يجوز الجمع أن يجمع بين عمة وخالة بأن ينكح امرأة وابنه أمها فيولد لكل منهما بنت، تكون واحدة عمة والثانية خالة. طيب. وبين عمتين بأن ينكح أم رجل والآخر أمه فيولد لكل منهما بنت، تكون هذه عمة ثانية، كل واحدة تكون عمة أخرى. وبين خالتين بأن ينكح كل منهما ابنة الآخر. لا بين أخت رجل من أبيه وبين أخته من أمه ولو في عقد واحد. طيب. قاله ابن حمدان وغيره. زيد له أخت من أب وله أخت من أم، فجاء رجل تزوج أختي زيد التي من أمه والتي من أبيه، هذا جمع بين الأختين ولا ما جمع بين أختين؟ جمع بين أختين، أختي زيد، لكن ما هم أختين بعضهما، ما لهم قرابة بعض، واضح هذا؟ إذا كانت أختان لرجل واحد يقال جمع بين أختين، أي أختين لشخص، ما هم أختين في نفس الوقت، عشان لا يلتبس على المرء فيقول هذا ما يصح الجمع بينهم، واضح هذا؟ نعم. ولا بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها كذلك، لو تزوج امرأة رجل وتزوج بنت هذا الرجل من غير هذه المرأة، لو كانت بنت هذه المرأة أصبحت ربيبة، وما يصح الإنسان يتزوج الربيبة مع أمه، ما يجوز هذا. مات رجل وترك امرأة وترك بنتا من غير هذه المرأة، يجوز يجمع بينهم ما يجوز؟ هل يجوز بلا، كما فعل جعفر ابن أبي طالب حين مات علي رضي الله عنه، تزوج امرأته وبنته، بنته بس مو من هذه المرأة، من مرأة غيرها. نعم. فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن تزوجهما في عقد واحد أو عقدين معا لم يصح، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر. فإن تزوجهما، الضمير في تزوجهما، لأن هذا المتن، هذا مو شرح، هذا هذا المتن، هذا المتن يربط بما قبله، الذي قبله يحرم الجمع بين الأختين، إذا تزوج أخت لا يجوز له تزوج الثانية. الآن أراد وقع عقد مع رجل في آن واحد، زوجني ابنتيك فلانة وفلانة، قال زوجتكهما، أصرح بتزويجه إياه لهما، فلما صرح بذلك وقع العقد عليهما معا. فإذا وقع العقد على أختين كيف نقول؟ هل يصحح العقد أو يفسد يبطل؟ ما يمكن تصحيحه. طيب نقول هل نصحح إحدى، نقول امسك إحداهن واترك الأخرى؟ قل ما تدري تمسك أياتهن تمسك، لو سبقت إحداهن الأخرى لقلنا امسك السابقة، أمرنا بإمساك التي سبقت، لكن ما في واحدة سبقت الأخرى. هذا يقول فإن تزوجهما في عقد لم يصح العقد، لأنه لا يمكن تصحيحهما، ما يمكن تصحيح هذا العقد على الإطلاق. واضح هذا؟ كم إيش بقى الوقت؟ وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل. نص ساعة طيب. لأن به يحصل الجمع فاختص البطلان به، لكن إن جهل السابق فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما. فإن تزوجهما في عقد واحد أو عقدين معا لم يصح، لأنه لا يمكن تصحيحهما، وما ولا مزية لأحد.